مفتوحة للي يعوز يعود، والنفس المجروحة تشفيها الوعود. لو كل الهم كله في الصلاة، الدموع تطير وتجور الخدود، الأبواب مفتوحة للي يعوز يعود، والنفس المجروحة تشفيها الوعود. لو كل الهم كله في الصلاة، الدموع تطير وتجور الخدود. هو عنده كل خوف وذل، لو نيجي لك والنادي